التدريبات. تدريب 3. أنا في الخدمة. لو سمحت، أين قسم الكاميرات؟ قسم الكاميرات بجانب الخزينة. وأين قسم الثلاجات؟ أمام المصعد؟ لا، قسم الثلاجات ليس أمام المصعد، قسم الثلاجات أمام حمام السيدات. وأين قسم التلفزيونات؟ قسم التلفزيونات خلف قسم الثلاجات. وأين قسم الغسالات؟ قسم الغسالات بين حمام السيدات وحمام الرجال. وأين الكافيتيريا؟ الكافيتيريا خلف قسم الكمبيوترات. أي خدمة أخرى؟ لا شكراً، أنا أريد حمام السيدات. تدريب 4. في المطبخ. أين السكين يا ندى؟ السكين فوق الطاولة. وأين فنجان الشاي؟ فنجان الشاي في دولاب المطبخ.